ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، شعبة من شعب الكفر هي شعبة المخاتلة والمخادعة والمكر مع الله تبارك وتعالى. وهذا النوع من الكفر هو لجؤ إلى الله تبارك وتعالى في حال الضرورة، ونسيان للرب تبارك وتعالى في حال اليسر. التجاء إلى الله وإيمان به وعهد معه في حال ضرورة، في ظلمة بحر أو في ظلمة بر، أو في ضائقة شديدة، أو في مرض، أو في جائحة، ثم نسيان فضل الله تبارك وتعالى بالإنجاء، والعودة إلى الكفر عند الخلاص من هذه الضرورة. وهذا حال كثير من الناس. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا، دعا الله تبارك وتعالى لجنبه، يعني حالة كونه على جنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره، ولا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى، نسي ما كان يدعو إليه من قبل. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، يعني مر في حياته ناسيا لجأه إلى الله تبارك وتعالى ودعاءه للرب جل وعلا وإيمانه به والتجاؤه إليه، نسي كل هذا، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. قال جل وعلا: كذلك زين للمسرفين، المجاوزين الحد في المعاصي والمكر مع الله تبارك وتعالى، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فقال أيضا سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذا حال الإنسان إذا مسه الله تبارك وتعالى، والمس شيء من الضر، أدنى المس. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله الله تبارك وتعالى نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا، بدل أن يشكر الله تبارك وتعالى شكر غيره، وبدل أن يذكر الله تبارك وتعالى ذكر غيره. قال جل وعلا: قل، أي قل لهذا الكافر: تمتع بكفرك قليلا، يعني في الدنيا، إنك من أصحاب النار في الآخرة. ومعنى من أصحابها يعني المصاحبين لها صحبة لا انقطاع لها عياذا بالله. فهذا كفر، كفر مخرج من الملة، كفر دائم. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال جل وعلا: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض لله تبارك وتعالى. وقال: وإذا أذقنا الناس رحمة وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وقال وإذا أذقنا الناس رحمة إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إيمانهم كان وقت الإشراف على الغرق والتخوف من الهلاك وإحاطة الموت بهم، لما أحيط بهم عند ذلك آمنوا بالله تبارك وتعالى ولجأوا إليه. ولكن لما ثم عاهدوا الله تبارك وتعالى وقت ذلك قالوا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين لك، نشكر نعمتك، نسير على طريقك، نلتزم حدودك، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال جل وعلا فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إذا الفجائية، إذا التي يسميها علماء العربية الفجائية، يعني بمجرد الإنجاء حصل البغي والظلم ونسيان ما عهد الله تبارك وتعالى عليه. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. قال جل وعلا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، إنما بغيكم ظلمكم ونقدكم لعهودكم على أنفسكم، يعني تبغون على أنفسكم، جريرة هذا عليكم وليست على الله تبارك وتعالى. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، يعني لا تتمتعون بكفركم هذا إلا مدة بقائكم في هذه الدنيا، متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ثم بين الله تبارك وتعالى لهم عمر هذه الدنيا ووقتها والإعمار فيها وحالتها. قال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذا الحال حال كثير من الناس، كثير من الناس يؤمنون بالله تبارك وتعالى وقت الشدة ويتركون الإيمان وقت الرخاء. كان كفار قريش على هذا النحو وذكرهم الله تبارك وتعالى بها وقال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهذا كذلك حال كثير من ضعفة الإيمان، من أهل الإيمان، ممن قال لا إله إلا الله ولكنهم مع الله على هذا النحو، مع الله سبحانه وتعالى في حال الشدة ويتركون الرب تبارك وتعالى ويتركون طريقه وحدوده في حال الرخاء. وهذا كفر، كفر مخادعة أنهم يخادعون الله تبارك وتعالى والله خادعهم سبحانه وتعالى. ولقد كان هذا الكفر من أعتى أنواع الكفر، الجبابرة من قوم فرعون كان هذا كفرهم، فإنهم كانوا يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويعاهدون الرسول في كل شدة أنهم مؤمنون وأنهم راجعون إلى الله تبارك وتعالى. ولكنهم بعد أن يرفع الله تبارك وتعالى عنهم العذاب والنقمة يعودون إلى ما كانوا فيه من الكفر والشرك، حتى كانت الأخيرة وهي إغراق الله تبارك وتعالى لهم، فكان الإيمان الذي لا ينفع. قال الله تبارك وتعالى في فرعون قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قال الله تبارك وتعالى هذا في شأن قوم من أعتى الأقوام كفرا وعيادا لله تبارك وتعالى، وذلك أن القاصمة وأن مجيء الشدة يلجئ الإنسان، تلجئه الضرورة، تلجئه الضرورة إلى الرب الذي يعلم أنه لا رب سواه ولا ينجي من هذه الشدة غيره، ولكن بعد أن يرفع الله تبارك وتعالى هذه الضرورة ويعود الأمر يعني في إلى الراحة وإلى الهدوء وإلى السكينة وإلى السلام، يعود أهل الكفر إلى كفرهم ناسين ما عهد الله تبارك وتعالى عليه، ناسين فضل الله تبارك وتعالى عليهم بالنجاة. هذا كفر عظيم، هذه شعبة عظيمة من شعب الكفر، وللأسى والأسف أن كثيرا من الناس على هذا النحو، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. الإنسان عامة الإنسان الكافر، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن الرب تبارك وتعالى ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض لله تبارك وتعالى. والمؤمن بغير ذلك، المؤمن بغير ذلك، المؤمن مع الله تبارك وتعالى في الرخاء وفي الشدة، ففي الرخاء شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى، وفي الشدة لاجئ من الله تبارك وتعالى. علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس هذا الدرس في الإيمان فقال له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعني كن في الرخاء مع الله تبارك وتعالى، عرفك الله تبارك وتعالى كذلك في الشدة. فالعبد المؤمن مع الله تبارك وتعالى مؤمن بالله جل وعلا شاكر لنعمته، شاكر لنعمته في حال النعمة، صابر كذلك في حال البلاء، بل لاجئ إلى الله تبارك وتعالى في كل أحواله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم كذلك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. الله سبحانه وتعالى عند قلب العبد وعند لسانه، اعلم أن الله عند قلبك وعند لسانك، بمعنى أنك لا تفكر في أمر وتوسوس في شيء ويقع في قلبك خاطر إلا والله عند ذلك سبحانه وتعالى، فالله مطلع على سريرتك، وكذلك لا تتكلم بكلمة إلا والله عندك سبحانه وتعالى يعلم ما تكلمت به ويسمع ذلك سبحانه وتعالى. فالرب جل وعلا لا يخفى عليه شيء من حال عباده. واعلم أن الكفر قد يكون لمحة، الكفر قد يكون لمحة وخاطرة تخطر على القلب، وقد يموت الإنسان عند ذلك، وقد يموت الإنسان عند ذلك. لذلك فالله عند القلب وعند اللسان، كلمة كذلك، الكفر كلمة والكفر اعتقاد، ويجب للعبد أن يكون مع الله تبارك وتعالى، أن يكون رجاع دائما، يقظ دائما، ذاكر لله تبارك وتعالى دائما. الشكر لله تبارك وتعالى يكون بالقلب ويكون باللسان، وكذلك الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان. فيجب على كل عبد أن يراقب نفسه وأن يكون مع الله تبارك وتعالى، وأنه إن عاهد الله تبارك وتعالى في سره بشيء فالله مصر على ذلك، كما فضح الله تبارك وتعالى شأن المنافقين فقال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذا العهد كيف كان؟ سر، سر، عبد بينه وبين الله تبارك وتعالى، أضمر في نفسه أنه إن أعطاه الله مالا تصدق به وكان فيه من الصالحين. قال جل وعلا: فلما قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا أمر قد كان بين هذا العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، بين هذا الشخص وبين الله. عاهد الله تبارك وتعالى في سره أنه إن أعطاه الله تبارك وتعالى مالا أن يتصدق فيه وأن يسير فيه السيرة الحسنة. فلما أعطاه الله علم الله هذا منه، يعني علم الله دعاه هذا، فأعطى وابتلاه بهذا واختبره بهذا، قال له خذ هذا المال. فلما أعطي المال نسي هذا العهد الذي كان بينه وبين الله، ونسي ما كان عهد على الأسرة، صرف المال على حسب يعني مشتهاه وهوى. فهذا فضحه الله تبارك وتعالى. وهذا ليس حال، يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببها، يعني لم تنزل هذه الآيات في شخص وانتهى، بل هذا حال كثير من الناس، حال كثير من الناس. قد يعاهد الله تبارك وتعالى في حال الشدة، في حال فقر، أنه إن أغناه الله تبارك وتعالى سار فيه السيرة الحسنة، فإذا أغناه الله تبارك وتعالى نسيها، وظن أن الأمر لم يكن كذلك، وأن هذا الذي رزقه إنما رزقه بعلمه وبشطارته وبجهده. والحال كذلك، كم من الناس يكون في ضائقة ويكون في شدة شديدة ويلجأ إلى الله ويعلم أنه لا ينجيه من هذا إلا الله، ثم بعد أن تفرج عنه يقول الأمر لم يكن على هذا الصورة، وما كان الأمر يستحق هذا اللجأ، وإنما أتاني هذا الخير من فلان وفلان، وافتكت الأزمة بأكثر بأسهل مما كنت أتصور، ونسي الرب تبارك وتعالى، ونسي أن الله تبارك وتعالى هو الذي فك كربته وأخرجه مما كان فيه، ونسي حتى شكر الله تبارك وتعالى. الكفر موقف، اعلموا يا إخوة أن الكفر موقف، وأنه ساعة، لحظة، دقيقة خاطرة في القلب. واعلم أن الله، ليعلم كل منا أن الله عند قلبه وعند لسانه، ولذلك يجب أن نحذر الحذر العظيم، فإن الله تبارك وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يمسكنا بدينه، وأن يجنبنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخلص.